وفي الأيام القادمة سيحتفل الخرافيون وأهل الضلال والصوفية وأهل البدع بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، وسيرددون هذه البردة في موالدهم، وسيرددون أشد من هذا الكلام أيضا قد ظهر بعد البصيري، فيه أيضا من الغلو في رسول الله عليه الصلاة والسلام. يأتون إلى رسول الله فيشتكون له: يا رسول الله، كثرت ذنوبنا ونرجو العفو منك يا رسول الله، اشفع لنا يا رسول الله. وهكذا لوذوا به ثم قوموا صلى الله عليه، فيعتقدون الحضرة وأن الرسول حضر. فأغثني يا ملاذي في مهمات الأمور، هكذا يقولون في موالدهم. غلو ما بعده غلو، وإطراء شديد أشد من الإطراء الذي وقعت فيه النصارى، إلا أنهم لم يقولوا الله ثالث ثلاثة أو عيسى ثالث ثلاثة. فالدعوة التي عليها النصارى في النبي الكريم عيسى عليه السلام كذلك يحصل هذا عند المسلمين، بل إن البصيري نفسه طلب من المسلمين أن يتركوا هذا فقط، أن يقولوا أن الله، أن يقولوا إن عيسى ابن الله، ثم يقول ما شاء من الغلو. ماذا قال في بردته؟ دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، يعني قل ما شئت من الغلو، قل ما شئت من القول، لكن لا تقل ثالث ثلاثة، لا تقل ابن الله محمد أو أنه إله. وهكذا أيضا قصائد كثيرة جدا، ومن أشهر القصائد التي فيها هذه الكفريات وتقال أيضا في الموالد قصائد البرعي، عبد الرحيم البرعي، شاعر متصوف عنده من الشركيات والكفريات ما الله به عليم. وهو سوداني الجنسية، خرافي، صاحب الطريقة السمانية، ومع ذلك قد قالوا قولا أشد من القول الذي ادعته النصارى. فأين درسوا هؤلاء التوحيد؟ وكيف فهموا دين الله؟ وكيف يفعلون عندما يقرؤون النصوص في كتاب الله تأمر بالتوحيد وإقامة التوحيد وإقامة عبادة الله جل في علاه، جل في علاه، وإخلاص الدين له سبحانه؟ وكيف أن الله سبحانه وتعالى حذر من المشركين ومن عباداتهم، وأنهم اتخذوا مع الله أندادا، وأنهم أشركوا في ألوهيته؟ لكن للأسف كما قال الله: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. الهوى والإعراض عن الحق وعن السنة. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. هذه الموالد فيها من المنكرات والبدع والشركيات والضلال والغناء والرقص والاختلاط والقمار وانتهاك الحرمات في المساجد، واختلاط الرجال بالنساء المتبرجات، واستعمال الطبول وآلات الطرب، كل ذلك يحصل في هذه الموالد. ثم يقولون: نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم. أي محبة هذه أيها الكذبة؟ لا يوجد أحد أشد بعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته وعن محبته منكم، لأن المحبة إنما تكون بالاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.